بسم الله الرحمن الرحيم. الالتفات في الصلاة ما حكمه؟ ما حكم الالتفات في الصلاة؟ أي جلال. طيب، مكروه الالتفات في الصلاة إذا كان قليلا، مكروه. طيب، بقي شيء؟ يقول مكروه إذا كان قليلا. أختي لا تخطو الشيطان العبد. نعم، عندك رفعت يدك أبدا. طيب، إذا التفت بحيث أنه استدار ببدنه عن القبلة فالصلاة هنا تكون باطلة. أحسن. طيب، والالتفات بالرأس فقط ما حكمه؟ للحاجة جائز. نقول الالتفات بالرأس في الصلاة للحاجة جائز. دليل الجواز؟ فجعل الناس يشيرون فالتفت أبو بكر رضي الله عنه. وأيضا أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين أرسل عينا على الكفار فجعل يصلي ويلتفت ناحية ماذا؟ الشعب، حيث أرسل ذلك العين وأرسل ذلك الصحابي لينظر أمر المشركين، فجعل يصلي ويلتفت تلك الجهة. فقالوا إذا كان الالتفات لحاجة لا بأس. وكذا أيضا مثلا كما قال علامة ابن عثيمين في شرح ممتع، المرأة تصلي ووضعت ولدها على السرير تخاف أن يسقط، فجعلت بين الحين والآخر تلتفت إليه، هذا أيضا جائز لأنه يكون من الالتفات للحاجة. هذا يكون من الالتفات للحاجة. وكذا أيضا الإنسان إذا احتاج في بعض أحيانه إلى أن يلتفت، صلي مثلا في بيته سمع وجبة شديدة، شيء سقط عن يمينه أو عن شماله فالتفت هكذا لينظر، هذا أيضا يكون من ضمن ماذا؟ الالتفات للحاجة. طيب، بقي ينفث. طيب، بقي إن كان لغير حاجة. إن كان الالتفات لغير حاجة، يعني هو يلتفت كذا وكذا أو يصلي لغير حاجة، أي أنه قالوا يكره وأكثر العلم على هذا على أنه مكروه. وإن كان بعضهم ذهب إلى التحريم لحديث أبي مالك، إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه تجاهه فلا تلتفتوا بهذا النص جاء، وقالوا هذا نهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. بقي التفات محرم وهو اقصد بالرأس. التفات محرم إلى السماء. أحسنت. أن يلتفت الإنسان وهو يصلي هكذا ويصنع هكذا إلى أعلى. قد قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو ليخطفن الله أبصارهم قول أو ليخطفن الله، هذه عقوبة أم ليست عقوبة؟ والعقوبة لا تكون على ماذا؟ على أمر مكروه، إنما هذا يدل على تحريمه. فإذا نقول الالتفات إلى السماء إلى أعلى في حال الصلاة هذا يعتبر التفات محرم للعقوبة التي وردت عليه. بقي الالتفات إلى غير ذلك لغير حاجة، الخلاف حاصل بين العلم، فسمعتم منهم من قال بالكراهة وقول أثر العلم، ومنهم من قال بالتحريم. والالتفات للحاجة يجوز، والالتفات للحاجة جائز في حال الصلاة. وهذا كله كما سمعتم يلتفت الإنسان برأسه وبدنه ماذا؟ جهة القبلة. أما لو استدار تحول عن القبلة عن القبلة فتكون الصلاة ماذا؟ باطلة، تكون الصلاة باطلة. ثم نعم سجد اللاعبين دون لاعب. أوه قد ذكر بعض العلماء أن هذا من التلاعب بالدين، تكلموا بكلام شديد أن اللاعب في الملعب يضرب بالكرة ويضعها بين الشباك فيسجد شكر لله، ذكروا أن هذا من الاستهزاء بالدين ومن التلاعب بالدين، لأن لعب الكرة على جعل أفتى أهل العلم كاللجنة الدائمة بالتحريم، يلعبون مثلا والفائز له من حبة مثلا شراب ولا عصير صار هنا محرما، يلعبون مثلا والفريق الفائز سيحصل من 1000 ريال، هذا يفتي أهل العلم بالتحريم في هذه الحالة، فتوى اللجنة الدائمة وفتوى غيرهم من العلم أن لعب الكرة إذا جعل فيه جعل للفائز جائزة كما نقول الجائز أن ذا يكون بالتحريم، فهي على هذه الحالة في الغالب يلعبون لعب، أضف إلى ذلك ما يقع فيها من الأمور المخالفة للشرع ويأتي يسجد استهانة وتلاعب بدين الله وبشرع الله، فهذا ما يجوز وصاحبه على خطر، بل أحيانا تجد بعضهم يسجد شكر إذا كما يقولون يعني جول لاعب نصراني يجول هدف سدد هدفا كما يقولون، وهؤلاء يسجدون شكرا لله، هو ذاتا صاحب عقيدة خبيثة فاسدة، ولهذا تراه أنه إذا وقع منه ذلك إيش يفعل؟ يثلث على عقيدته في التثليث، وأن الله ثالث ثلاثة، وأنت تسجد شكر على ماذا؟ تسجد شكر، حسبنا الله يا إخوان، كلام يعني هذا ما يجوز أبدا، والعلماء نبهوا على خطر هذا الأمر. نعم وإن كان نعم وإن كان ما يجوز فيها إيش؟ في ماذا؟ قد جعلوا هذه الأمور التي يكون فيها من طرف ثالث فيما فيه نصرة للدين كالرمي الذي يقع من جرائه مصلحة للإسلام والمسلمين، والألعاب التي جاء فيها ماذا؟ منفعة لدين الله، أما هذا أي منفعة للدين فيها؟ أي مصلحة سوى ضياع الأوقات وفوات الصلوات وإشغال المسلمين بما لا فائدة فيه؟ يعني جاء رجل إلى المأمون العباسي، المأمون الخليفة العباسي، وقال له أنه يعني صنع لعبة صنع هكذا يعني غريبة جدا، أنه يجعل الشيء في شيء في غاية الصعوبة ثم يدخله ويخرجه من الجهة الأخرى، فجعل الناس يعجبون بهذه اللعبة التي صنعها، فقال المأمون أعطوه 1000 درهم وقلدوه 100 جلدة 1000 درهم و100 جلدة، قال 1000 درهم هذا لذكائك، و100 جلدة على تضييعك الوقت فيما لا يفيد ولا ينفع، هذا إيش يستفيد منه الناس؟ هذا اللعبة اللي تسويها لهم إيش يستفيد منها؟ نعم وتراجعون فتاوى اللجنة الدائمة، أنا اشتغلت فيها كثيرا. فالخلاصة في هذا أنهم يفتون إذا كان فيها جعل وفيها جائزة بالتحريم أنه لا يجوز، ولو كانت ها ها طيب أنا أقول لك حاجة، هم ما ينغاضون، هم يفرحون، هم يفرحون. ليش يفرحون؟ المباراة من متى إلى متى؟ من قبل المغرب إلى بعد العشاء. ها؟ لا مغرب ولا عشاء، الصلاة ضيعوها، وسيفرحوا أنه سجد سجدة أم قدم فارحين أنهم ضيعوا الفرض، الفرض الأصل. أنت تعرف، أنت تعرف الحيل التي يسوونها، الحيل يعني أنهم هذا غاضهم هذا الشيء. إيش اللي غاضهم؟ تغيظهم يعني سجدة يسويها لأن هذا اللاعب، وقيد ضيع له أصل الدين، لا مغرب ولا عشاء بعضهم ولا عصر حتى من قبل ذلك. الله المستعان. طيب نقرأ عشان نسترسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شيء؟ بقي من هالشيء؟ إيش بقي؟ قال الله سبحانه وتعالى في كل الآية: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه. وقلنا لطيف لما يشاء، ومن لطفه أنه إذا أراد أمرا يسر ماذا؟ أسبابه وهيأها وسهلها، وهذا من لطف الله بالعبد، من لطف الله بالعبد. إذا أراد أن يقضي له الصحة بعد المرض يسر له الأسباب في ذلك، إذا أراد أن يبدل خوفه أمنا يسر له الأسباب من لطفه الخفي، إذا أراد أن يكشف الضر عن العبد فإنه كذلك يسر له أسباب ذلك من لطفه الخفي، وهكذا. نعم. إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. إنه هو العليم بخلقه، قال الحكيم ماذا؟ في صنعه. الصواب كما قلنا أن نقول في ماذا؟ الحكيم في صنعه، وفي شرعه وفي أمره، فلا يخص الحكيم بصنعه فقط، بل نقول الحكيم في صنعه والحكيم في شرعه، فشرعه كله حكمة وقائم على الحكمة، وفي أمره، فما يأمر الله بأمر ولا يقضي قضاء إلا لحكمة بالغة. نعم. وقفنا هنا. طيب. وأقام عنده أبوه 94 سنة، يعني بعد اللقاء، بعد أن التقى يعقوب عليه السلام بيوسف عليهما السلام، مكث عنده بمصر 24 سنة يعيش هو وإياه في ألفة وصفاء ومحبة واجتماع، وقيل أو 17 سنة، وقال بعضهم مكث عنده 17 سنة، قال بعضهم ما سمعتم 24، وبعضهم يقول 17 سنة، هذه المدة التي قضاها يعقوب مع يوسف بعد لقائه به بمصر. نعم. قال: وكانت مدة فراقه 18 أو 40 أو 80 سنة. بالنسبة لمن قال 40، قلنا هذا قول سلمان الفارسي، من قال أن بينهما 40 سنة، المدة من حين ضياع وفقد يوسف إلى أن التقى به، المدة بينهما كانت 40 سنة، هذا القول قاله سلمان الفارسي، أو 80، هذا القول قاله الحسن البصري، وقال بعضهم 35 سنة، وقال بعضهم 36 سنة، وقال بعضهم غير ذلك، والله أعلم بالصواب في هذا. الله أعلم. نعم. لو صح الإسناد إلى سلمان فإنه يكون أقوى ما يؤخذ به، لو صح الإسناد إليه يكون أقوى ما يؤخذ به في هذا. نعم. وحضره الموت، حضر من؟ يعقوب عليه السلام، حضر يعقوب الموت وأولاده عنده، كما قال الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ماذا؟ الموت. نعم. فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه، أين يدفنهم؟ بفلسطين بالشام، وصى يعقوب عليه السلام أن يدفن عند آبائه، عند إسحاق وعند إبراهيم، بأرض الشام، فحمله يوسف إلى هنا، حمله يوسف تنفيذا لوصيته. نعم. فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر. فمضى بنفسه يوسف ودفنه ثمة، إيش معنى ثمة؟ هناك، دفنه هناك. نعم. ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 23 سنة. أقام بعد موت أبيه 23 سنة، يعيش في هذه النعمة العظيمة، نعمة الملك ونعمة الدين ونعمة الاجتماع والمحبة والوئام والصفاء بينه وبين إخوته، ثم تذكر أن هذه الدنيا ثانية زائلة وأن هذا الملك لا يدوم، فسأل الله الملك الذي يدوم والحياة التي تستمر بلا منغص، فدعا وقال نعم. رب قد آتيتني من الملك. إيش قال؟ إيش قال السيدق الثاني؟ ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا. طيب السيوطي هنا ما نبه إلا على تأويل الأحاديث، يقول رب العزة جل جلاله ربي قد آتيتني من الملك، هذا يوسف عليه السلام يذكر نعمة الله وفضل الله عليه، يشكر الله على نعمه فيقول ربي قد آتيتني، يعني أعطيتني من الملك. من هنا ماذا تفيد؟ قال العلماء تفيد التبعيض، تفيد هنا التبعيض، لأن الله جل جلاله أعطى يوسف كل الملك، ملك جميع الأرض، أم أعطاه بعضهم؟ لا شك أنه بعضه، الملك على بلاد ماذا؟ مصر. فلهذا قال بعض العلماء هنا ربي آتيتني من الملك، أي بعض الملك، وهو ماذا؟ ملك مصر، ملك مصر. نعم. وعلمتني من تأويل الأحاديث، السيوطي يقول تأويل الأحاديث هنا تعبير ماذا؟ الرؤيا. وقال غيره تأويل الأحاديث أي ماذا؟ الكتب المنزلة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، فقد علمه الله تعالى ما فيها من أحكام، فكان يحكم بما علمه الله. والسعدي في تفسيره جمع الأمرين فقال وعلمتني من تأويل الأحاديث، قال ماذا؟ أحكام الكتب المنزلة وتعبير ماذا؟ الرؤيا. وهنا أيضا نفس الكلام نقول وعلمتني من تأويل الأحاديث، ماذا تفيد من هنا؟ التبعيض، التبعيض. فإن الناس بما فيهم الأنبياء والرسل لم يعطوا من العلم ماذا؟ إلا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا الآن يا إخوان يوسف عليه السلام لما قال، لما سئل عن أعلم بني إسرائيل وقال أنا، وعتب الله عليه، وموسى عليه السلام عندما قال أنا أعلم بني إسرائيل وعتب الله عليه وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين فاته قد آتيته من العلم ما آتيته، وذهب والتقى به وجاء ذلك العصفور، وموسى مع الخضر في السفينة وأخذ من ذلك البحر الهائل، فقال له الخضر ما أخذ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ ماذا؟ هذا العصفور من هذا الماء أو من هذا البحر. فهنا قال بعضهم من تأويل الأحاديث أن الله ما أعطاه من العلم إلا القليل، وبعضهم يقول هنا إن أتيتني من الملك ومن تأويل الأحاديث أن من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس إيش من الأوثان، هنا من لبيان ماذا؟ جنس الأوثان، يعني ماذا؟ كل الأوثان، وليس المراد ماذا؟ بعضها. وهذا مثل قوله عن إيش؟ وننزل إيش؟ من القرآن ما هو شفاء، هل لقائل أن يقول الآن وننزل من القرآن من هنا للتبعيض ها؟ وأن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء؟ كلا، إنما نقول هنا من ماذا تفيد؟ بيان الجنس، فكل القرآن يعتبر ماذا؟ شفاء. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تعبير الرؤية كما يقول السيوطي إضافة إلى ما علمه الله من الأحكام التي أنزلها عليه وعلى الأنبياء من قبل مما أتاه الله من علمها. نعم. طيب هنا قبل أن ننظر، يقول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أيهما أعظم في النعمة، الملك أم العلم؟ العلم أعظم، أليس كذلك؟ فلماذا قدم الملك للعلم؟ لماذا قدم يوسف عليه السلام الملك على العلم مع أن العلم أعظم وأرفع وأعلى؟ فرب العزة جل جلاله ما أمر نبيه أن يسأله الزيادة من شيء إلا من ماذا؟ من العلم، وقل رب زدني علما. بل أيضا يمكن أن يقول قائل العلم هو الذي أوصل يوسف إلى ماذا؟ إلى الملك، فما وصل إلى الملك إلا بالعلم الذي آتاه الله إياه، فلماذا قدم الملك على العلم؟ قال العلماء لأن الملك نعمة ظاهرة يراها جميع الناس، بخلاف العلم فإنها ماذا؟ نعمة خفية قد لا تظهر إلا لبعض الناس دون البعض. فالآن كل أهل مصر بل كل من كان حول مصر ومن وفد على مصر يرون نعمة الله على يوسف في ماذا؟ في الملك، وأنه صار ملكا، بخلاف ماذا؟ ما أتاه الله من تعبير الرؤى، ما أتاه الله من تأويل الأحاديث، هذا ربما لم يطلع عليه ولم يظهر إلا لبعض الناس، فمن ثم قدم يوسف عليه السلام الملك على العلم لأجل ذلك. ولا يفهم منه أحد أن الملك هنا أعظم من العلم، فمن أجل ذلك إيش قدمه؟ كلا، إنما قدمه لأجل هذه النكتة التي ذكرها أهل العلم. نعم. فاطرة خالقة. وطبعا لما يقول من أجل هذه النكتة، النكتة عند أهل العلم هي إيش؟ الفائدة الدقيقة، الفائدة الدقيقة، بخلاف النكتة عندنا اليوم هي إيش؟ الضحك. نعم، الشعر المضحك. ولذا تقرأ في فتح الباري تقرأ وهذه نكتة عظيمة وهذه نكتة ماذا بليغة، وهذه يعني أنها شيء دقيق من العلم تلمسه هو فهمه بعض العلماء. نعم. فاطرة خالقة السماوات والأرض أنت ولي متولي. فاطر السماوات والأرض، فاطر هنا معناه ماذا؟ خالق السماوات والأرض، مبدئ، مبدئ السماوات والأرض الذي ابتدأهما على غير مثال سابق. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فيقول الأول أنا فطرتها أولا، ويقول آخر أنا فطرتها أولا. إيش معنى أنا فطرتها؟ يعني أنا ماذا؟ ابتدأتها، ابتدأتها. فهنا فاطر السماوات والأرض، النصب هنا على ماذا؟ على النداء، على النداء، يا فاطر السماوات والأرض. نعم. أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة، توفني مصالحي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي أنت متولي أموري، أنت متولي أموري ومصلح جميع أحوالي في الدنيا والآخرة. ويطلق الولي ويراد به ماذا؟ الناصر، يطلق الولي الناصر. وعلى هذا يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعني أنت ماذا؟ أنت ناصري في الدنيا على جميع من حسدني وكاد لي، أنت ناصري في الدنيا والآخرة على جميع من كادني، على جميع من حسدني، على جميع من أراد بي الشر. وهذا كله يجمعه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. إيش معنى الله ولي الذين آمنوا؟ أنه ناصرهم وأنه حافظهم وأنه الذي يتولى إصلاح أمورهم. أنت ولي في الدنيا والآخرة. نعم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما، توفني مسلما. الآن أم توفني مسلما فيما بعد عند الوفاة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول توفني مسلما، قالوا سأل الله أن يميته في ذلك الوقت، ولهذا أصحاب هذا القول يقولون ولم يعش بعد هذا الدعاء إلا أسبوع. وقال قتادة لم يسأل نبي الموت إلا يوسف. هذا أصحاب هذا القول الذين قالوا إن معنى قولي هنا توفني مسلما أنه سأل الله ماذا؟ ها؟ أنه سأل الله الموت متى؟ في ذلك الوقت في الحال. والقول الثاني أنه لم يسأل الله الوفاة في الحال، وإنما سأل الله أن يتوفاه على الإسلام متى؟ ها؟ عند نزول ماذا؟ الموت به، عند نزول الموت به. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أنه سأل الله أن يتوفى على الإسلام عند نزول الموت به. وهذا يعني كما يقول الإنسان اللهم إني أسألك ماذا؟ أن تتوفني على الإسلام. عندما يسأل الإنسان ربه اللهم إني أسألك أن تتوفني على الإسلام، اللهم أسألك أن تميتني على الدين، أن تميتني على خاتمة حسنة، هل معنى ذلك أن يتمنى الموت في ذلك الوقت؟ وإنما مراده ماذا؟ أن يسأل الله، ما أنه متى ما نزل به الموت أن يكون ماذا؟ على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الخاتمة الحسنة. فإن قال قائل قد علم يوسف عليه السلام أنه ما من نبي إلا هو يموت على الإسلام، علم يوسف أنه ما من نبي إلا ويموت على الإسلام، فما فائدة هذا الدعاء؟ ولماذا دعا بهذا الدعاء مع علم بأنه لا شك ولا ريب أنه يموت على الإسلام؟ قال العلماء في ذلك يحتمل أنه غلبت عليه في تلك الساعة حالة خوف، غلبت عليه حالة خوف من الله جل جلاله ووجل، فسأل الله هذا الدعاء. وقال بعضهم يحتمل أنه قاله تعليما لغيره، تعليما لغيره أن يسأل الله دائما أن يتوفاه على الإسلام. هنا يذكر المفسرون مسألة حكم تمني الموت، هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ أجاب العلماء أنه إن تمنى الموت لمرض أو لضر أو لبلاء أو لشدة فإن هذا محرم، فإن هذا محرم. لا يسأل الإنسان الموت لضر نزل به، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول ماذا؟ اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة ماذا؟ خيرا لي. أما إذا كان سؤال الإنسان الموت خوفا من الفتنة في الدين فإن هذا جائز. إذا سأل الإنسان الموت خوفا من الفتنة في الدين، عظمت الفتن على الناس، اشتدت الفتن على الناس، خشي الإنسان على دينه أن يسلب منه، في هذه الحالة يجوز أن يسأل الله الموت. واستدل على هذا بأدلة، منها وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك ماذا؟ غير مفتون. اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك إيش؟ غير مفتون. وهكذا أيضا استدل بقول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الآن الموت إلا ما تمنت؟ طيب لماذا تمنت الموت ومريم صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ماذا؟ صديقة. فكيف تتمنى الموت وهي صديقة؟ نقول لأنها خافت على نفسها ماذا؟ الفتنة. خافت أنهم ماذا؟ يكذبوها، أن يكذبها بنو إسرائيل وأن يتهموها بالفاحشة، خشيت على نفسها على دينها، فعند ذلك سألت الله تعالى هذا السؤال. وكذا أيضا جعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه سأل الله الموت حينما عظمت الفتن واشتد عليه الأمر والبلاء. وهكذا أيضا جاء عن جماعة من الصالحين كيزيد بن الأسود القرشي، هذا يزيد بن الأسود القرشي أحد التابعين الصالحين، اشتد على الناس القحط بالشام، فخرج معاوية يستسقي بالناس، فلما اجتمعوا نظر معاوية إلى رجل صالح يقوم يستسقي بالناس، فنادى على رؤوس الملأ: أين يزيد بن الأسود؟ أين يزيد بن الأسود القرشي؟ فأبى أن يقوم، فقال: عزمت عليه إلا قام. فقام يزيد بن الأسود، فقال له معاوية: عزمت عليك إلا استسقيت بالناس. فتقدم ورفع يديه ودعا، فما أنزل يديه إلا وقد نزل المطر، ما أنزل يديه إلا وقد نزل المطر. فقال يزيد بن الأسود: اللهم إن معاوية قد شهرني بين الناس، فلا تمضي علي جمعة إلا وقد قبضتني إليه. فما أتت عليه الجمعة إلا وقد مات. لماذا دعا؟ خوفا من الشهرة، خوفا من الشهرة بين الناس، خوفا من الفتنة. هذا الأمر الذي اليوم ربما لو وقع لواحد منا لا فرح به ماذا؟ أشد الفرح، فرح به أنه صار يشار إليه بين الناس، أنه اشتهر بين الناس، أنه السلف كانوا يخافون هذا. ولهذا عندنا مثلا في ترجمة عبد الله بن محيريز، عبد الله بن محيريز العابد الذي كانوا يقولون: إن كان أهل المدينة يفخرون علينا بابن عمر فنحن نفخر عليهم بعبد الله بن محيريز. عابد خاشع تقي عالم، حتى كان بعضهم يقول: إنا لنرى أن الله يدفع البلاء عن أهل الشام بعبد الله بن محيريز. هذا دخل يشتري من دكان، السلف كانوا يبيعون يشترون، إذن دخل يشتري من دكان في السوق، فرآه صاحب دكان آخر، فخرج إلى صاحب الدكان يقول له: هذا ابن محيريز عالمنا وعابدنا، فخفض له في السعر. فما كان من ابن محيريز إلا أن أخذ بيد ابنه وقال: أخرج بنا، فإنما أتينا نشتري بدراهمنا لا بديننا، أتينا نشتري بدراهمنا. هذا الموقف الآن لو يحصل واحد منا ربما سيفرح جدا الفرح، يقول: جزاك الله خير أنك توصيت، أنت الخطيب حقنا. قال: نعم. قال: حطوا له 500 ولا حطوا له 600 ولا، يا فرحتي بهذا يا فرحتي. لكن السلف كانوا يرون هذا من الفتنة، كانوا يرون هذا من الفتنة، يرون هذا من نقصان الأجر، فيخشون على أنفسهم مثل هذه الأمور. فمن أجل هذا يزيد بن أسد القرشي تمنى الموت خشية ماذا؟ الفتنة. فالصواب هنا: توفني مسلما، أنه ما سأل الله الموت والوفاة في تلك اللحظة، وإنما سأل الله أن يميته على الإسلام متى ماذا؟ ما نزل به الموت. نعم، البخاري احسن. نعم، البخاري قد جاء أنه سأل الله الموت عندما اشتد عليه الأمر واشتدت عليه الفتنة. نعم، احسن. ايه بلى، لكن لزيادة الخوف، يعني نعم من أجل هذا. إيه يعني الأنبياء والرسل كانوا على خوف عظيم مع أن الله قد أمنهم، ومع ذلك يخافون. وهكذا أيضا الإنسان يا إخوان كلما ازداد لله تقوى ومعرفة كلما ازداد ماذا؟ خوفا منه. ولهذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فلان في الجنة، من العشر البشر في الجنة، وما منهم من واحد إلا وكان يخشى على نفسه ماذا؟ النار، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشره ماذا؟ بالجنة، نعم، لكمال خشيتهم وخوفهم من الله جل جلاله. نعم تفضل. وألحقني بالصالحين من آبائي. وألحقني بالصالحين يقول من آبائي، أو نقول ماذا؟ من جملة الصالحين الذين هم من آبائه ومن غيرهم. ألحقني بهم في الرتبة والكرامة. والصالح من هو الصالح؟ الصالح هو الذي قام بأمر الله وأمر عباده، الذي يؤدي حقوق الله وحقوق العباد. الإنسان الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق عباده، أدى حق الله وأدى حق الوالدين وأدى حق الجيران وأدى حق الإخوان وأدى حق الزوجة وأدى حق الأولاد وأدى حق من حوله من الناس، من حوله من الناس، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ صالحا. ومنهم من قال الصالح هو الذي التزم الطاعة، هو الذي التزم الطاعة واستقام عليها، فإنه يكون ماذا؟ صالحا، يكون صالحا عند ذلك. ولهذا انظروا يا إخوان، الأنبياء والرسل يسألون الله أن يلحقهم بالصالحين، أن يجعلهم من الصالحين. كم من نبي من أنبياء الله في القرآن، موسى عليه السلام يسأل الله جل جلاله له ولأخي هارون أن يدخلهما ماذا في عباده؟ الصالحين. كذلك أيضا عندما نأتي إلى سليمان عليه السلام يسأل الله جل جلاله أن يدخله وأن يلحقه بالصالحين. هكذا أيضا عندما أثنى الله على جماعة من الأنبياء والرسل أنه أدخلهم في ماذا؟ في الصالحين. فنعمة عظيمة أن يدخلك الله في الصالحين وأن يجعلك الله مع الصالحين، ما أعظمها من نعمة، لأن مؤدى هذه النعمة هو ماذا؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. عاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر. عاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر، هذا قول من قال أنه إيش؟ سأل الله أن يميته في تلك الحال، وإلا فالذي عليه جماعة أنه عاش بعد هذه الدعوة 23 سنة، أنه عاش بعد هذا الدعاء 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. مات وله 120 سنة، يسرع للسنة، وقيل غير ذلك. وتشاح المصريون في قبره. تشاح المصريون في قبره، كل واحد منهم يريد إيش؟ أن يدفنه في مكانه، في بلدته، في بقعته، في أرضه. نعم. فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل. ودفنوه في أعلى النيل حتى تعمب البركة ماذا؟ جميع أهل مصر، لأن النيل يعيش عليه إيش؟ أهل مصر جميعا، فدفنوه في ذلك المكان. ولهذا عندما ذكر الحاكم وغيره حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا على بعض الأعراب، على بعض الأعراب، فأكرم هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام إذا نزلت المدينة فأتنا، لأنه كان يحب صلوات الله عليه السلام، صلوات الله وسلم عليه، أن يكافئ من أحسن إليه وأن يرد الجميل لمن قدمه إليه. فقال إن أتيت المدينة فانزل بنا. فنزل هذا العربي المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام سل ما شئت، سل ما شئت، أطلب ما شئت. فقال يا رسول الله أسألك ناقة وأعنزا لأهلي، اشتناقة وأعنز لأهلي. فقال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ أنا الآن أقول له اطلب ما شئت، تمنى ما شئت، يطلب ماذا؟ ناقة وأعنز. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، طلب ما شئت، تمنى ما شئت. يطلب ناقة وأعنز، أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى عليه السلام عندما خرج ببني إسرائيل من مصر، ذكرنا أنه خرج بهم منها وهم أمة عظيمة من الناس، قال أظلمت عليهم الأرض فلم يعرفوا الطريق، فجعلوا كلما اتجهوا إلى مكان لا يعرفون الطريق، فقال موسى ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام عندما مات أخذ علينا العهد والميثاق أننا إن خرجنا من مصر أن نخرج عظامه معنا، ومعنى عظامه يعني جثته، لأن الأرض لا تأكل إيش؟ أجساد الأنبياء. الشيخ الألباني استدل بهذا على بحديث ماذا؟ المرأة التي قالت يا رسول الله، أو الرجل الذي قال يا رسول الله ألا أصنع لك منبرا تجمع عليه عظامه، يعني ماذا؟ بدنك عند القيام على الخطبة. إن يوسف عليه السلام أخذ علينا العهد والميثاق أننا إذا خرجنا من مصر أن نأخذ كسته معنا. فقال ومن يعلم مكانه؟ قالوا ما تعلمه إلا عجوز منا، عجوز معمرة كبيرة تعلم أين مكانه. والعلماء يقولون كان بين يوسف وبين موسى 400 سنة، كان بين يوسف وبين موسى صلوات الله وسلامه عليهما 400 سنة، فمن يعرف مكانه؟ قالوا ما تعرفه إلا عجوز. فأتي بها إلى موسى عليه السلام فقال لها موسى أين قبر يوسف؟ فقالت لا أخبرك حتى تعطيني حكمي، ما أخبرك حتى تعطيني حكمي، تعطيني الذي أريد أنا أخبرك. موسى عليه السلام يعني ظن أن هذه المرأة ربما تطلب إيش؟ عجوز كبيرة في السن، شيء من الدنيا، شيء من حطام الفاني الزائل، شيء من الغنم، شيء من البقر، شيء كذا، ماذا تطلبين؟ ما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة، ما تريد شيء من متاع الدنيا الفاني الزائل، تريد ما سمعتم أن أكون معك في الجنة. موسى عليه السلام رأى أن هذا الأمر أمر إيش؟ ليس بالهين السهل، فسأل الله ذلك، علم الله صدقها فأوحى إليه أن أعطيه حكمها، أن أعطيها حكمها، ما طلبت ينفذ لها، ما سألت يحقق لها أن تكون معك في الجنة. فلما أعطاها حكمها دلتهم على بحيرة من الماء، فقالت قبره في هذا المكان، فنزحوا الماء ثم حفروا واستخرجوا جثته، فإذا الأرض أمام، فإذا الطريق أمامهم كأنه شمس واضحة جلية، كأنها ضوء النهار. شاهد من هذا الحديث أنه دفن بمصر وأخرج قبره صلوات الله وسلامه عليه في زمن ماذا؟ موسى، في زمن موسى، وحمل إلى الشام ودفن هناك عند قبور آبائه وأجداده من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويلاحظ يعني في هذا الخبر مدى ماذا؟ هذه الهمة العظيمة التي كانت عند هذه العجوز، عند هذه المرأة، فهي ما طلبت شيء من متاع الدنيا الفاني الزائل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سمعتم، أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ تنبيها للصحابة إلى أن الهمة عند الطلب لا تكون مقصورة على شيء من متاع الدنيا ماذا؟ الفاني الزائل، وإنما ينبغي أن ترتقي همة الإنسان إلى المقام العالي الرفيع والدرجة الرفيعة التي هي ماذا؟ الجنة. فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكونوا كهذه المرأة العجوز. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. لسعادة السلف عدنا إن شاء الله.